عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. هذا الحديث من الأحاديث المشكلة عند علماء الحديث. الرجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن زوجته لا ترد يد لامس. فقال له: طلقها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. وفي الرواية: أحبها. قال: استمتع به. وهنا يدور البحث ويطول ويخصر عند كلمة لامس، لا ترد يد لامس. فبعض قال: لامس بمعنى ملتمس، يعني طالبا منها عطاء، كل سائل يسألها تعطيه، يعني أتلفت عليه دنياه بأن تبذر في العطاء بدون رضا. وقالوا: هذا اللامس ملتمسا عطاء منها وهي لا ترد يده. وأجاب الآخرون بأن طالب العطاء ملتمس وليس بلامس، وكونه صلى الله عليه وسلم يقول طلقها لا يأمره بطلاق زوجه على كثرة عطائها، كان يرشده إلى أن يعظها في ألا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه. وقال الآخرون: لا ترد يد لامس على معناها اللغوي الحقيق، وهو كل لامس بقصد ما يطلبه الرجل من المرأة من اللمس. وأجاب الآخرون بأننا لو حملناه على ذلك، هل يكون مجرد اللمس في اليد في الكتف في العضد في شيء من هذا، أو يمضي إلى ما وراء ذلك؟ فإن قلنا يمضي إلى ما وراء ذلك، فكيف يقره صلى الله عليه وسلم على هذا القول وعلى ذاك الفعل؟ لو كان الرجل يريد أنها لا ترد اليد لامس أي من الرجال لشأنها وسكت على ذلك، لكان هذا تعريض بالقذف. وحينما يقول أخشى أن تتبعها نفسي فيقول استمتع به، كيف يستمتع بها وهي لا ترد يد لامس عنها؟ فلا يمكن أن يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. وهناك من يقول إنها لا ترد يد لامس فيما دون الوطأ، ويكون ذلك من الأمور التي هي أهون من الكبيرة، كبيرة الزنا أو إلحاق الولد بغير أهله. فاحتاروا في كلمة لامس، وما الذي لا ترده؟ ولهذا كان من المشكلات، وكونه صلى الله عليه وسلم يقول له طلقها، هذا هو الحل الأمثل لترتاح نفسيته ويبعد عن نفسه الظنون والشكوك، ويرتاح نفسه من مثل هذه الصور التي تقع بزوجه وهي راضية وهو لا يرضى ذلك. ثم قوله إني أحبه، أخشى أن تتبعها نفس، أي حب وأي اتباع نفس لزوجة كهذه؟ إذا حملناه على المقاصد السيئة بين الرجال والنساء، بعض الأزواج لا يطيق معاشرة زوجه إذا رآها تلحظ بعينها إلى أجنبي، فكيف هذا يرضى أن يستمتع بامرأة هو وغيره فيها سواء إلا الوطن؟ فلهذا الحديث من مشكلات الأحاديث، ويعلقون على الأحكام فيه طلقها، وهو الواجب على كل رجل إذا وقعت الشبهة ووقعت المظنة في نفسه، فلا ينجيه أو يبرئه أو يخلصه أو يريحه من تلك الشكوك إلا الطلاق، وكل يذهب في حال سبيله. وهنا مراعاة العاطفة، أخشى إن طلقتها تتبعها نفسي، وإذا تبعتها نفسي ماذا أفعل؟ إما أن ألحقها وآتيها بعد الطلاق بطريق غير شرعي، وإما أن أتأثر نفسيا فيما فاتني منها. فهنا مقارنة بين المضرتين، مضرة وجود الظنون والشكوك، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أنه تتبعها نفسه، أن هذه لم تصل إلى القمة في الكراهية أو البغضاء أو الغيرة أو شيء من هذا تعادل فراقه إياها، قال استمتع منه فهي زوجك ولك حق الاستمتاع بالحلال. فهنا أقره على أن يبقيها عنده. من هنا توسع العلماء وقالوا لو أن المرأة لم ترد إنسانا عنها ووقع منها زلة قدم، فإنما وقع منها لا يحرمها على الزوج، إن سكت إن رضي إن أقنع نفسه إن تفاهم معها فبها، وإلا فله أن ينشئ الطلاق من عنده، أما مجرد وقوع هذا الشيء فلا يحرمها، ولكن يحرم عليه وطئها بعدما فعلت فعلتها حتى يستبرئها. بماذا؟ قيل بحيضة وقيل بثلاث حيضات، حتى يعلم أثر هذه الفعلة، هل جاء منها ولد أم لم يجئ. فإذا استبرأها وكان رحمه بريئا فهي زوجه، ويبدأان حياتهما الزوجية أو يواصلان حياتهما الزوجية، وإذا ستر عليها فالله سبحانه وتعالى يحب الستر. لكن إذا كانت هذه عادتها فلا يحق له أن يسكت عليها. ولهذا لما قسم العلماء الطلاق إلى واجب ومكروه ومحرم، جعلوا طلاق الواجب طلاق الزوجة التي تسلك هذا الطريق، لا أنها زلت قدمها مرة، لا، تستمرئ ذلك وتمضي في هذا الطريق، فلا يحق له أن يمسكها ووجب عليه طلاقها، وإلا له اسم عند الفقهاء إذا رضي بفعلها. وعلى كل كما أشرت إن هذا الحديث من المشكلات، والكثير يحب أن يرد اللامس إلى التماس العطاء. رجلا كان أو امرأة، كل من التمس منها عطاء أعطته لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياها عنده يستمتع بها. وأقول والله تعالى أعلم.